الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ رواه مسلم. أحسنت، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث العاشر من الأربعين النووية عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. طبعا هذا الحديث رواه الإمام مسلم وحده وهو من أفراده، ولم يروه البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. وأوله عنده في رواية: أيها الناس. وهذا الحديث أيضا من قواعد الإسلام ومن جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تطرق فيه إلى الطيب. وأصل المؤمن الطيبة، أن يكون طيبا، ولا يستوي، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والله قال: الطيبات للطيبين. عفوا، الطيبات. فالأصل في المسلم أنه طيب، ولذلك لا ينبغي أن تكون طيبته زائدة أحيانا، حتى لا يكون من المغفلين والذين يخبب به. كثير من المشايخ مساكين من طيبتهم أي واحد يجي يضحك عليهم، يدخله في تجارة، يدخله في عملية، يشفط أمواله، هو مسكين طيب يعني. وهذه الطيبة غير مطلوبة. لست بالخبي ولا الخب يخدعني، أنا طيب صح، وقاف عند حدود الله، لكن ما يمكن أن يلعب عليك السفهاء، لأن بعض الناس مجرمين يتصيدون هؤلاء الطيبين ويأخذون أموالهم. وفي قصص واقعة يعني للناس الطيبين وقعت لهم. المهم أن الأصل في المؤمن أن يكون طيبا، ولذلك قال الله: الطيبات للطيبين في الدنيا وفي الآخرة. الذي يكون طيبا في الدنيا هو الطيب في الآخرة، لأن الله عز وجل وصف الآخرة فقال: طبتم فادخلوها خالدين، لأنكم طيبين. وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إذن فالأصل في المؤمن ليس مأكله طيب فقط، لا، خلقه طيب، وغذاؤه وشرابه وسمته وأخلاقه ومعاملاته إلى غير ذلك، لأنه أصل طيب. والله سبحانه وتعالى ضرب كلمة التوحيد، مثلها بالشجرة الطيبة: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. وهذه لا يقولها إلا الطيبون، ما يقولها الخبثاء المجرمون الذين يقولون كلمة الخبث والكفر والعياذ بالله. يخدعني. لا، هذا أثر هو مروي عن عمر، ولكن الصحيح أنه عن غير عمر، ولكن اشتهر عن عمر رضي الله تعالى. الخب يعني المخادع. لا، لست بالخب معنى المغفل، لست بالخب يعني لا المخادع، المخادع لست بالمخادع ولا المخادع يخدعني يعني يغافلون. إذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى طيب. وهذا دليل على أن من أسماء الله سبحانه وتعالى الطيب، من أسماء الله تبارك وتعالى الطيب. وأسماء الله توقيفية التي جاءت في القرآن وجاءت في الحديث النبوي، ولذلك لا يجوز كما قال أهل العلم أن يسمى الله سبحانه وتعالى باسم ليس من أسمائه، كما سواء يخترع له من أفعال وردت في القرآن، لأن الأفعال ليست كلها تدل على أسماء الله سبحانه وتعالى، مثل قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. ما يمكن واحد يقول من أسماء الله الزارع أو الحارث أو المستهزئ أو المخادع، أو لا يجوز هذا، لأن هذا قد يأتي في باب المشاكلة فقط، وهذه الأفعال لا يشتق منها أسماء الله سبحانه وتعالى، فلذلك هي توقيفية. والطيب هو القدوس المنزه عن النقائص، والله تبارك وتعالى يوصف بكل الكمالات، كل نقيصة لا يوصف الله بها، كل طيب وجليل وعظيم يوصف به الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما كان من الكمالات فهي كلها لله سبحانه وتعالى، وما كان من النقائص فالله منزه سبحانه وتعالى عنها، فهو طيب في ذاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى، فله أنواع الكمالات في الذات والأفعال سبحانه وتعالى. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، أي لا يتقرب إليه إلا بالطيبات، فمن أراد أن ينفق مالا يجب عليه أن يكون ذلك المال طيبا، فإن الله لا يقبل الحرام، لأنه ما حرم الحرام إلا ليتركه الناس لا ليتعبدوا به إلى الله. ولذلك بعض الناس يأتيك يأخذ الفوائد الربوية ويريد يقول لك: أريد أن أتصدق بها. نقول له: أخذ خلا دار أمك تصدق بالحرام بالنجاسة؟ ما يمكن هذا، هذا كالمستهزئ بالله. قالوا: هذا من علم على أن هذا حرام وقال أريد أن يتصدق به، يقول هذا المستهزئ بالله، والمستهزئ بالله كافر والعياذ بالله. وهذا من جهل الناس، يظن على أنه لما يتخلص من الفوائد الربوية على أنه تصدق، وهذا والعياذ بالله يعني خطير جدا يعني. وهذه مفاهيم يلقيها بعض للأسف علماء السوء اليوم، كما نعلم في بعض البلدان الإسلامية الذين يتغنون بالإسلام ولكنهم كل يعني فتاواهم ضد الإسلام وفي هدم الإسلام والعياذ بالله. وكما قيل قديما أن امرأة السلام كانت تزني، فقيل لها: لما تزني؟ قالت: لأربي الأيتام. يعني عندها أيتام تربيهم، لازم تزني بها تدخل وتتصدق وكفالة أيتام بالزنا. فقيل لها: بالله لا تزني ولا تتصدق ككافلة الأيتام بكد فرجها، بالله لا تزني ولا تتصدقي. من كلفك بكفالة الأيتام بالحرام؟ ما كلفك الله. ولذلك الله عز وجل لا يتقرب له إلا بالطيبات. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، الله تبارك وتعالى، وهذا شرف للمؤمنين أن الله كلفهم بما كلف به الرسل والأنبياء عليهم الصلاة، ساداتنا الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلفهم الله بهذا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من طيبات ما من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناك. إذن لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الأعمال إلا ما كان طيبا طاهرا من المفسدات، كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كلها، سواء كانت من المال أو من الأعمال، سواء كان حسيا أو معنويا، كإنسان مثلا عنده مال حلال ولكنه ينفقه رياء والعياذ بالله، هذا أفسده، لا يقبله الله سبحانه وتعالى، لأن صار فيه الخبيث وهو الشرك بالله سبحانه وتعالى. فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم. ولا من الأموال إلا ما كان طيبا، فإن الطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات، فيقال قول طيب وعمل طيب واعتقاد طيب. والعمل لا يزكو، إذا كان الإنسان يعمل لا يزكو العمل إلا بالحلال، فمن أدخل على عمله الحرام لا يزكو عمله عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذلك يحرص المسلم على أكل الحلال وعلى الحرص عليه، ولذلك قدم حديث الحلال عن الحرام: إن الحلال بين والحرام بين، ليحرص المسلم على أكل الحلال واجتناب الشبهات، لأن هذه طاعات وعبادات ستقيمها بهذا الجسم الذي نبت من هذا الطعام. هل الطعام حلال؟ مقبول عملك إذا كان صوابا. هذا الطعام حرام يرد على صاحبه العمل، فأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به والعياذ بالله. ولذلك يحرص الإنسان إذا كان في عمل في وظيفة أن تكون هذه الوظيفة متقنة بقدر ما يستطيع، لأنه سيأخذ من ورائها راتب يبني به جسمه ويبني به أجساد أبنائه وبناته وزوجه وعليه السلام ورحمة الله. فيحرص على الحلال. لكن الحين الإنسان الموظف قالوا له تعال على 8 يجيهم على 9، ولما يجي على 9 يشرب قهوة ويقرأ الجرائد ويتصفح من هنا ويسلم على هذا ويسلم على ذاك ويطلع على 12، هو عنده عقد محدد من 8 إلى 1، يعني هذا أكل الحلال، ما أكل إلا الصحة والعياذ بالله، هذا يأكل في الحرام. وقس على هذا، يعني في كثير من الأمور، يعني في ذاك المسلم يحرص على طيب ماله حتى ولو كان قليلا، لو كان قليلا وعمل فيه الإنسان بإخلاص لله سبحانه وتعالى وأتقنه يبارك الله تبارك وتعالى فيه. هي المسألة ليست بكثرة المال، احنا زعلانين صح المطاوع رواتبنا زفت ولكن العبرة بالبركة بما يضع الله سبحانه وتعالى فيه. اللي عنده مليار ولا يأكل منه شيئا، يتفرج فيه فقط، والناس يتمتعون بذلك المال، وهو سيسأل عنه ويحاسب عنه يوم القيامة، سيتركه للورثة يتمتعون به ويعذب عليه عند الله سبحانه وتعالى. فذلك الرزق ليست كثرة فلوس، لا، قد تكون يعني شيء يسير فيه بركة. وتعرفون قصة الرجل الذي كان عنده أولاد، وقد ذكرها الحافظ ابن سعد في الطبقات، وهي قصة يعني مسندة كما يقولونها صحيحة على كلها رويت. فيقول كان عنده أولاد، فلما مرض في آخر عمره قال من يقوم على تمريضي وليس له من المال شيء، يعني خيره قوم على تمريضي ولكن لا ترث شيئا من المال. فالأولاد كلهم أبوا إلا الكبير منهم قال أنا أمرضك وليس لي من المال شيء. فمات الوالد بعد مدة وأخذوا الأموال، تصور إخوانك كلهم أخذوا الأموال وأنت طلعت بالفانيلا والسروال ما عندك شيء غيره، لكن ظل البركة والطاعة. قال فجاءه هاتف في المنام فقال له ذهب إلى تلك الشجرة فإن تحتها 100 دينار. احنا لو قالنا نمشي على طول نحفر عليها وناخذ 100 دينار. فسأل قال هل فيها بركة؟ قال ليس فيها، لا بركة فيها. قال ما لي فيها حاجة، عاقل يعرف يعني وين المقصد. قال فجاءه في الليلة الأخرى فقال اذهب إلى تلك الشجرة فإن تحتها 10 دنانير. قال هل فيها بركة؟ قال ليس فيها بركة. قال لا حاجة لي بها. فجاء في الليلة الثالثة وقال اذهب إلى تلك الشجرة فإن تحتها دينار. قال فيه بركة؟ قال فيه بركة. فذهب وأخذ الدينار وذهب إلى السوق فاشترى 2 سمكة وجاء بهما إلى البيت، ففتح السمكة الأولى فوجد فيها جوهرة عظيمة، وفتح الثانية فوجد فيها جوهرة أخرى، وهذه الجوهرات واحدة ذكر واحدة أنثى، وكان الملك يبحث عن الجواهر ليزوج ابنته. تعرفون الملوك يعني يشتري الأطنان من الجواهر، فيبحثون يبحثون، قال أنا عندي جوهرة، فباعها بأحمال بغال من الذهب. فلما جئت يجيء بها إلى الملك رآها قال هذا ذكر لا بد أن تكون معه أنثى، اسألوه ونعطيه ما يحتاج من المال. فباعها ويعني أخذ أموال طائلة. أخوانا بعد صاروا شغالين عنده، سبحان الله العظيم، هذه بركة. وذلك احنا دائما الإنسان يدعو الله بالبركة فيما أعطاه الله سبحانه، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، هذا منهج نبوي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. عنده أموال كثيرة ولكن ما يطلع من المستشفى لكثرة الأمراض والتخلاط اللي خلط في الحرام وإلى غيره، يعني في الدنيا يعذب وفي الآخرة أيضا يعذب. فلا تعجبك إيش أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فلا نحزن عن الدنيا إذا فاتت، والله إذا فيها بركة وفيها ستر وأنت مستور وبدينك وعيالك مستورين وأهلك مستورين يعني أمور الله سد عليك أبواب كثيرة، فهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فالمال الحلال الطيب ولو كان قليلا ففيه بركة، فيه بركة من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر، يطيل السفر، هذه واحدة، السفر مدعاة لإجابة الدعاء، أشعث أغبر، معناه أنه تعبان ومضطر ومحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، يمد يديه إلى السماء، وهذه أيضا صفة تذلل وتمسكن لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه دليل في صحيح مسلم على جواز رفع اليدين في الدعاء. هذا شو الغبار الكثير. العلماء ألفوا صنفوا في رفع الدعاء في اليدين تصانيف، لأنه من المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من أحاديث الأحاديث رفع اليدين. في بعض الناس يظن فقط حديث أنس الذي قال فيه ما رأيت رسول الله رافعا يديه حتى بدا بياض إبطيه إلا على المنبر، هذا ليس دليل على قصر جواز رفع اليدين في الدعاء أبدا. ولذلك العلماء تتبعوا أبواب رفع اليدين، سواء عند البخاري أو عند غيره ممن صنف في الحج أو عند الفقهاء، كلهم يجمعون على أن رفع الإمباب المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم في أماكن لم يرفع، دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، لا ترفع فيها. ولو رفعت فيها أيضا ما يمكن، أو رفع فيها الشخص لا يمكن أن تكفره وتخرجه من الإسلام وتعاديه على رفع اليدين، هذا ما هو معقول. هذا ليس، هذه ليست الشهادتان ولا ركن من أركان الإسلام التي يعادي فيها المسلم أخاه ويبدعه ويكفره ويفسقه ويبغضه. نعم طيب بالنسبة لرفع اليدين الدعاء هذا مما تعمل بالدلوة، ماذا دل في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه مثلا بعد صلاة القرائن، لأن هي الأصل، الأصل هو فيه إحنا في الدعاء أنه رفع اليدين، هذا الأصل. الأماكن التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه، هل الترك، هل تركه صلى الله عليه وسلم لو فعلناه نحن نكون قد خالفنا السنة فيه؟ لكن أسألك طيب نتأسى به. علماء الكبار كالحافظ بن حجر بن القيم وغيرهم الكبار يعني قالوا أنك لو ذكرت الأذكار بعد الصلاة، بعد الصلاة وجئت بالأوراد التي ثم رفعت يديك ودعوت بعد ذلك، قد فصلت بين الصلاة وبين إيش؟ وبين الدعاء، فلست مبتدعا في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الدعاء في آخر الصلاة، صح ولا لا؟ معنى أن الدعاء ثابت، لكن الخلاف في رفع اليدين. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يدعو قبل السلام أم بعد السلام؟ قبل السلام وبعد السلام، كان يدعو قبل السلام وبعد السلام، ولذلك قال اجعلهن في دبر صلاتك. طيب الدبر هل يطلق على آخر الشيء أم ما بعد الشيء؟ يطلق على هذا ويطلق على هذا، دبر الصلاة يطلق على آخر الصلاة قبل أن تسلم وعلى ما بعد الصلاة، هذا أيضا دبر. إذا ما لا الدعاء أصلا مشروع في آخر الصلاة. طيب تبقى في قضية رفع اليدين، إذا كان قوم أنت مشيت إمام عند قوم، شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرفع يديه بعد الصلاة ويدعو ويؤم الناس، فقيل له قال هذا مكروه، وتأليف قلوب الناس واجب، لأن أنت فيه بعض البيئات لو تركت رفع اليدين يكفروك، مش يعني جهل، هذا جهل طبعا، هو جهل جهله. طيب أول أيهم أولى، أن تؤلف القلوب أم تنفر القلوب؟ أيهم أولى؟ أن يؤلف القلوب بالاتباع، طبعا حتى بالاتباع، هذا من الاتباع، تأليف القلوب هذا من الاتباع، يعني نعلمهم وهذا أوجب، نعلمهم صحيح، لكن التدرج، أنت ما تأتي البيئة فيها عادة تريد أن تنزعها في يوم واحد. واحد من الأئمة جاء، يعني إنسان عالم ولكن ليس بفقيه، فجاء عند قوم وجد عندهم إمام لا يحسن الفاتحة ولا الصلاة، فقال لهم إمامكم هذا ولا شيء، فقاموا له فنتفوا لحيته، فهمت؟ وين المشكلة؟ الحكمة ما في حكمة. فذهب بعد سنوات ورجع لهم وقال لهم إمامكم هذا من أخذ منه شعرة من لحيته دخل الجنة، فنتفوا الإمام وهرب الإمام وصار هو إمام في المكان يعني. طيب خلينا، هذه مسألة أخرى تحتاج إلى نعم اسمح لي أكمل الدرس بعد إن شاء الله. طيب معلش لأن الوقت نحن ملزمون به. إذن هي أربع. النبي صلى الله عليه وسلم قال صفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يمد يديه يقول يا رب يا رب يستغيث بالله سبحانه وتعالى. هذه في الحق موجبات الدعاء أن يستجاب للإنسان، ولكن كان في مقابلها أشياء منعت الدعاء. مقابل الأربعة فيه مقابلها أربعة أخرى منعت الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام ومطعمه حرام، ما يأكله حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. في ضبط غذي بتخفيف الذال، وفي ضبط وغذي بالحرام، وكلاهما صحيح. فأنى يستجاب له؟ طيب الغذاء أليس يكفي فيه الطعام والشراب؟ لا، لأنه عام. الغذاء قد يكون دواء وقد يكون نوما، النوم غذاء وقد يكون غير ذلك، ولكن هذا ربما يعني تغذى بالحرام في الطريقة التي نام بها أو إلى غير ذلك، فأنى يستجاب له؟ فهذا فيه استبعاد لاستجابة الدعاء، لأن هذه الأشياء التي فعلها هي موانع. فلذلك الدعاء يحتاج إلى أكل طيب أساسا. لا بد الإنسان أن يستطيب مطعمه ومشربه وغذاءه وملبسه ومركبه وكل ما يكون فيه. باغي كروزر وليكزس ولكن يجيب فيها من بيركب قدام الناس، سامنين يجيب فيها من البنك الربوي، مركب حرام، وعليه سيترتب عليه كل العمل يمشي في في في داهية كما يقولون. قال الإمام النووي رحمه الله فيه الحث على الإنفاق من الحلال والنهي عن الإنفاق من غيره. مما يستفاد من هذا الحديث، قال المصنف أن المسلم على أن يأتي بالطيب من الأعمال والمكاسب، أن الصدقة لا تقبل إلا من مال حلال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أو لا تقبل نعم صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. هذا الحديث رواه الترمذي، وفيه أن ابن عمر رضي الله تعالى أن روي عقبة بن عامر رضي الله عنه، فقال عقبة بن عامر لما حضرته الوفاة قال يا ابن عمر ادعو الله لي وعليه السلام. عبد الله بن عمر يقول له عقبة بن عامر وهو في فراش الموت ادعو الله لي. قال كيف أدعو لك وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وقد وليت البصرة. أنت كنت والي على البصرة، أنا كيف ندعي لك؟ ربما غللت، وش تسوي؟ لما دعائي ما يفيدك. إذا يجيك واحد مليان بالحرام شيخ ادعي لي ادعي لي ادخل الجنة، سقم روحك أنت وبعد تدخل وحدك بدون دعائي أنا، ولا أنا ما أدري أدخل ولا ما أدخل. يستفاد أيضا تفضل الله على عباده بالنعم وأمرهم بأن يأكلوا من الطيبات، أن أكل الحرام من أسباب عدم قبول الدعاء. ولذلك اليوم ندعو ندعو ندعو ليلا ونهار، ندعو ليلا ونهار، ولكن هناك يعني الله المستعان. فنحن نحتاج إلى تطهير أحوالنا، أحوالنا تحتاج إلى مراقبة وإلى تصفية مع الله سبحانه وتعالى. أن من أسباب قبول الدعاء السفر، ووردت أحاديث كثيرة كما تعلمون في قبول دعاء المسافر، منها دعوة المظلوم ودعوة الوالد لولده ودعوة المسافر، وكون الداعي أشعث أغبر على أنه محتاج ومضطر ومتعب في سفره فهو يكون أشد إلحاحا على ربه سبحانه وتعالى. أن من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين بالدعاء، من أسباب قبوله أيضا رفع اليدين، لأن ورد في حديث في سنن الترمذي إنما الصلاة تمسكن وتخشع وتقنع، وأن ترفع يديك تقول يا رب تمسك الله. أنت لو جيك واحد فقير ومسوي يديه هنا قال طلع طلع 100 ريال تعطيه؟ تضربها بركلة يروح، لكن لم يقول لك صدقة صدقة. مرة كان واحد في الإشارة عندنا في الواكشوط فقال لي صدقة، قلت له صدقة أهرب. يعني شوف تمسك حتى السائل ما ينبغي لأن يأتي وهو منتفخ مستكبر، واحد يدعو الله وما هو في حاجة إليه. الله ليس بحاجة إليك أصلا، أنت اللي محتاج إلى الله. فلذلك لا بد أن تتمسكن وتتخشع وتبكي وتأكل الحلال، طبعا لا بد من أكل الحلال. والرقة أصلا لا تأتي إلا من أكل الحلال، الحرام ما يأتي برقة أبدا، ولا بخشوع ولا بسكينة ولا بح يعني، وهذا معلوم. فلذلك من أسباب قبول الدعاء رفع اليدين فيه، لأن فيه مسكنة وحاجة تظهر ذلتك أمام الله سبحانه وتعالى. إن الله يستحي أن يرد يدي عبده صفرا، هذا حديث صحيح الترمذي أيضا وغيره. فأنت الله سبحانه كريم، لما يشوفك ما مد يديك، واحد يقول لك مثل المسألة اللي يختلف فيها، مختلف فيها عند الناس اليوم، وهذا اختلاف متأخر غالبا يعني والله أعلم، أنه يقول لك ما يجوز تذكر باليسرى، تذكر باليمنى فقط. طيب الدعاء ندعو ثاني غير باليمنى، لأن هذا لنا نسترجع ما ندعو به يعني. اللهم اغفر لي في هذا يعني ما يليق. فهذه عبادة وهذه عبادة، ما في فرق. فلذلك الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى يبدي حاجته لربه سبحانه وتعالى، فالله كريم سبحانه وتعالى أن يردك خائبا إذا كان منك صدق الطلب إليه سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أن من أسباب أيضا التوسل بالأسماء، أن تتوسل بأسمائه. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله الواحد الأحد الفرد الصمد، أسألك بأسمائه، كما قال الله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أن من أسباب الإلحاح على الله فيه أن تكثر من الإلحاح على الله سبحانه وتعالى في دعائك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاءنا أو أن يحقق رجاءنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.